تعالى قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان جمع كاهن، واختلف العلماء في تعريفه، وأفضل ما قيل فيه كما عرفه ذلك الخطابي في كتاب معالم السنن هو: كل من يتعاطى الخبر عن الكوائن، كل من يتعاطى الخبر عن الكوائن في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، هذا هو الكاهن، هذا هو الكاهن. طيب، فالكهان يستعملون الجن في معرفة الأخبار، يستعملون الجن في معرفة الأخبار، فقد تجد منهم الكلمة الصادقة. قالوا: جاء نفر للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إنا نراهم يصدقون. قال: تلك الكلمة يخطفها الجني فيقر في أذن صاحبه كقر الدجاج، ويخلق معها 100 كذبة، 100 كذبة يخطفها الجني من السماء الذي يلتقطها من السماء، ثم ينزل إلى صاحبه فيخبره الخبر. فتلك الكلمة الصادقة التي تروها. فهؤلاء الكهان يستنبئون بأمور مستقبلة، يستنبئون بأمور مستقبلة، فيقولون: سيحدث لك كذا من سعادة ونحوس، وسيحدث في هذا العالم كذا، وسيحدث في هذا الشهر كذا، أو في هذا الأسبوع كذا، يعني أمور مستقبلة. وهذا لا يجوز. من ادعى علم الغيب فقد كفر، فقد نقل الإجماع على أن صفة الغيب لله وحده، لا يشارك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، فمن ادعى ذلك فقد كفر، فمن ادعى ذلك فقد كفر، لأنه نازع الله في صفة من صفاته. والغيب قسمان: غيب مطلق فهذا لا يعلمه أحد، وغيب نسبي فهذا قد يطلعه الله عز وجل على بعض خلقه، كأخبار الملاحم وأشراط الساعة وما سيكون في آخر الزمان، فهذا من الغيب النسبي. فهذا الكاهن يستعمل الغيب النسبي، يسترق السمع قبل أن يقع فيظنون أنه يعلم الغيب، لكنه لا يستطيع معرفة أين سيموت، لا يستطيع، ولا يستطيع أن يعرف كم رزق فلان، كم سيرزق وكم سينال، وفي أي بلدة سيموت، ومتى سينزل المطر، فهذه لا يعلمها إلا الله، وإنما هو يسترق الأمور المستقبلة التي يسترقها من السماء، التي يسترقها من السماء. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث أخرجه مسلم عن أم المؤمنين حفصة، من حديث حفصة، وليس فيه فصدقه كلمة أو لفظة فصدقه، إنما أخرجها الإمام أحمد، أخرجها الإمام أحمد في مسنده، وأيضا رواها الخلال في السنة هذه اللفظة فصدقه، وإلا ليست موجودة في صحيح مسلم، ليست موجودة في صحيح مسلم. وهذه اللفظة أخرجها الإمام أحمد كما ذكرنا لكم من طريق يحيى بن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان، فرواه عنه محمد بن المثنى وأبو بكر ابن خلاد وصدق ابن الفضل وعلي بن المديني وعبد الله بن هاشم بدون ذكر هذه اللفظة، بدون ذكر هذه اللفظة. أخرج هذه الطرق البيهقي والطبراني وأيضا الإمام مسلم، ولم يذكروا هذه اللفظة إنما الذي انفرد بها الإمام أحمد عن سعيد عن يحيى بن سعيد القطان. وإلا هؤلاء الذين ذكرناهم محمد بن المثنى وأبو بكر محمد بن خلاد وصدقة بن الفضل وعلي بن المديني وعبد الله بن هشام يروونها عن سعيد بن المسيئة عن يحيى بن سعيد القطان، ولم يذكروا هذه اللفظة. أيضا لم يخرجها مسلم، ما أخرجها مسلم ولم يذكرها أيضا. وأيضا في بعض نسخ الإمام أحمد مسند الإمام أحمد غير موجودة، فإني نظرت إلى بعض النسخ ما وجدتها في مسند الإمام أحمد، وفي بعض النسخ موجودة فنخشى أن تكون هذه اللفظة مقحمة. لماذا؟ لأنها غيرت أحكاما، وستعرفون بعدها في سرد هذه الأحكام، لأن الحديث الذي بعده من صدقه كفر بما أنزل على محمد، وهنا من صدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. فأشكل ذلك على بعض العلماء في الجمع بين الروايتين وأيضا فيها مخالفة للحديث الذي فيها من صدقه كفر بما أنزل على محمد. إذن فهذه اللفظة في القلب منها شيء، والذي يظهر أن شذوذها هو الرجحان، فصدقه كلمة فصدقه. نعم. قال: من أتى عرافا. اختلف العلماء في تعريف العراف إلى عدة أقوال، منهم من قال هو الساحر، ومنهم من قال هو الكاهن، ومنهم من قال العراف هو الرمال الذي يخط في الرمل، ومنهم من قال العراف هو من يدلك على المسروق، استعين بالجن ويدلك على المسروق، يعني إن سرقت دابتك أو سيارتك أو ما أشبه ذلك قالوا هذا عراف. المهم من هذه التعاريف كلها مجالها عائد إلى ادعاء علم الغيب، فإذا العراف هو أيضا من يدعي علم الغيب، سواء كان يدعي المسروق أو غير المسروق، فأهم شيء أنه يستعين بالجن والشياطين لمعرفة ذلك فهذا هو العراف. قال: فسأله عن شيء. هذه اللفظة ليست في مسند الإمام أحمد، إنما الذي في مسند الإمام أحمد من أتى عرافا فصدقه، ولفظة فسأله عن شيء غير موجودة في مسند الإمام أحمد. لم تقبل له صلاة 40 يوما. اختلف العلماء ما معنى لم تقبل له صلاة، أي معنى لا يصلي؟ لا، وقع خلاف بين العلماء في معنى هذه الكلمة، والذي أقرب إلى الصواب هو الذي رجحه الحافظ النووي وجماعة، إلى أنه لم تقبل له صلاة، أي لم يقبل منه ثواب صلاة 40 يوما، ثواب الصلاة، وإلا فهي في عنقه، واجب عليه أن يصلي. ليس معنى ذلك أن لا يصلي، لكن عقوبة له أنه لا يقبل منه الثواب، كما قد جاء ذكر ذلك أيضا ابن القيم رحمة الله عليه، قال: العبد الآبق وكشارب الخمر. العبد الآبق لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى سيده، والذي يشرب الخمر أيضا لم تقبل له صلاة، فقال حكمهم كحكم هؤلاء، أنهم لم تقبل لهم ثواب هذه الصلاة، ثواب هذه الصلاة ما داموا يفعلون هذه المنكرات، الإتيان إلى الكهان. إذن فقولوا لم تقبل له صلاة أي ثواب هذه الصلاة، فإذا قلنا أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني معناه ما يصلي؟ لا، يصلي، إذا ترك الصلاة كفر، إذا ترك الصلاة يعتبر كافرا، بل يصلي لكن عقوبة له على ما فعل، كإيباق العبد الذي يفر من سيده، وكشارب الخمر، وكالمرأة التي تعصي زوجها لم تقبل لها صلاة، ولم تجاوز صلاتها ترقوتها كما جاء في الحديث، نعم بسبب الذنب الذي ارتكبه. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وهذه اللفظة الأخيرة محمد صلى الله عليه وسلم قيل أنها من كلام الراوي, قيل أنها من كلام الراوي. طيب هذا الحديث الذي بين أيدينا حديث أبي هريرة هو من طريق أبي تميمة ولم يسمع من أبي هريرة, أبي تميمة الهجني ولم يسمع من أبي هريرة, ولم يسمع من أبي هريرة. وأيضا فيه حكيم الأثرم متكلم فيه, حكيم الأثرم متكلم فيه, منهم من حسن روايته ومنهم من ضعفه, منهم من حسن ومنهم من ضعفه, وضعف الحديث أيضا جماعة من أهل العلم, لكن له شواهد, هذا الحديث له شواهد بالذي معنا. وأيضا جاء من حديث جابر في سنده عقبة ابن سنان, عقبة بن سنان حسن بعضهم روايته, فحديث جابر أيضا يشهد لهذا. وأيضا أثر عن ابن مسعود وسنده صحيح من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد, قال وهذا له حكم الرفع بإجماع العلم. وأيضا انعقد الإجماع على من صدق الكهان كفر, على أن من صدق الكهان كفر, واضح. قال وللأربعة والحاكم, وقال صحيح على شرطهما من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. جاءت في عدة نسخ عدم ذكر الراوي, وجاء في بعض النسخ ذكر الراوي. والشيخ سليمان ابن عبد الله صاحب تيسير عزيز الحميد لم يذكر أيضا الراوي, ولكنه ذكره بالهامش وقال والراوي هو أبو هريرة, الراوي هو أبو هريرة. في بعض النسخ موجود عن أبي هريرة صح, وفي بعض النسخ غير موجود أبو هريرة. من الذي موجود عنده أبو هريرة؟ الذي موجود عنده أبو هريرة في نسخته يرفع يده. أنت موجود في المتن, في المتن نعم. فهذا هو في عدة نسخ غير موجود ذكر أبي هريرة, والحديث أخرجه الأربعة والحاكم عن أبي هريرة. قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث حديث أبي هريرة من طريق خلاس ولم يسمع منه, ولم يسمع من فيه انقطاع, فيه انقطاع. طيب قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا, صح عن ابن مسعود ورجاله ثقات, صح عن ابن مسعود ورجاله ثقات. وقد ذكر الحافظ البيهقي في السنن الكبرى طرقا لهذا الأثر, فالذي يظهر أن الأثر صحيح, أن الأثر صحيح. طيب الآن نأتي إلى حكم إتيان الكهان والعرافين. قبل ذلك نقول ما حكم الكهانة, ما حكم الكهانة؟ الكهانة هي ادعاء علم الغيب, وادعاء علم الغيب يعتبر كفر, فقد نقل غير واحد الإجماع على أن الكاهن كافر, على أن الكاهن كافر لأنه يدعي علم الغيب, لأنه يدعي علم الغيب. فلا يجوز أن يدعي إنسان بشر من البشر أو ملك أو نبي أنه يدعي الغيب المطلق. نعم قال الله عز وجل ولو كنت حاكيا عن لسان نبيه ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. فلذلك الأنبياء لا يعلمون الغيب, الجن لا يعلمون الغيب, فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته, فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. إذن لا يعلمون الغيب، إنما يسترقون السمع. واضح الآن. المسألة الثانية، حكم الكاهن والعراف ما حكمهما؟ اختلف العلماء في حكمهما على قولين. القول الأول يقتل، وهو قول الإمام أحمد، وقال به جماعة من أهل الحديث. ما الدليل على ذلك؟ قالوا قتله ردة، لأنه نازع الله بصفة من صفاته. القول الثاني قالوا يعزر، الأمر راجع فيه إلى الإمام، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه يعزر، والأمر راجع فيه الإمام، يعامل معاملة المحارب، يعامل معاملة المحارب. نعم، فإذا كان تعزيرا أقرب إلى الصواب قتله، وهذا راجع إلى الحاكم، وهذا الأمر يرجع إلى الحاكم الذي يقيم الحدود. المسألة الثالثة، حكم إتيان الكهان والعرافين والمنجمين والسحرة، ما حكم إتيانهم؟ إتيانهم له حالات. الحالة الأولى أن يأتيهم بغير سؤال ولا تصديق، هذا حرام، كما جاء من حديث معاوية بن حكم السلمي قال يا رسول الله إن هناك أناس كهان يأتون ناس إليهم، فقال لا تأتيهم، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إتيانهم، يعني لا يصدق ولا يسأل، إنما مجرد الإتيان حرام. الحالة الثانية أن يأتيهم ويريد امتحانهم، فهذا جائز، فقد ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى ابن صياد فسأله، فقال ما خبأت لي، فسأله قال ما يأتيك، قال يأتيني كذا وكذا، فذكر له من يأتيه، فقال ما خبأت لي، يعني ما هي العلامة الذي خبأت لي، فقال الدخ، قال لم يستطع أن يقول الدخان، فقال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك، فإنما أنت من إخوان الكهان، في رواية الشياطين، والرواية التي في الصحيحين إنما أنت من إخوان الكهان اخسأ. أراد النبي صلى الله عليه وسلم يمتحنه، فما استطاع أن يسمع كلمة دخان، فقال الدخ الدخ، فكان يقول الدخ الدخ، ما قال الدخان، فقال اخسأ فلن تعدو قدرك، لأنه ما استطاع أن يسمع تلك الكلمة التي سرقها الجني. فهذا على وجه الامتحان، على وجه الامتحان. الحالة الثالثة أن يأتيه فيصدقه، هنا هذه الرواية التي ذكرناها فصدقه فقد كفر بما أنزل محمد، أتى بعض العلماء فيها بتفصيل، كالمناوي في فيض القدير أتى بتفصيل، قال إن صدقهم على أن الشياطين تخبرهم فقد كفر كفر أصغر، وإن صدقهم على أنه يدعي علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد كفر مخرج صاحبه من ملة الإسلام. واضح؟ هذا قول المناوي أنه فصل. ما الدليل على ذلك؟ قال هذا الحديث، من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، كيف هذا؟ والحديث الآخر فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. إذن نجمع بينهما، قال المناوي إن صدقهم على أنهم على أن الشياطين تخبرهم فهذا ماذا؟ هذا أتى كبيرا بكبار الذنوب وكفره كفر أصغر، وإن صدقه على أنه يدعي علم الغيب فقد كفر بما أنزل على محمد. الذين لم يرتضوا هذه اللفظة، الذين لم يرتضوا هذه اللفظة اختلفوا على قولين. انظر الحالة الثالثة كما اختلفوا فيها. قول قالوا هو كفر مخرج من الملة، كفر يخرجه من الملة، فقد كفر ما أنزل محمد أي كفر مخرج من الملة، ولم يرتضوا رواية فصدقه. القول الثاني ارتضوا رواية فصدقه على أنها تجمع بينهما فيكون كفر أصغر، أي أن من كفر فصدقهم مطلقا بأمر مستقبلي كفر كفر أصغر، ما يكون كفر وكفر مخرج من ملة الإسلام. انتبه إلى هذا الخلاف، أي أنهم قال يصيرون كفار، لا يصيرون كفارا يخرجون من الملة أبدا، عندهم تصديق الكهان كفر أصغر جمعا بين هذه الرواية وهذه الرواية. وهذا قول أيضا نسباء، وهو قول الإمام أحمد في رواية، وجاء عن بعض أهل العلم، وجاء عن بعض أهل العلم. واضح الآن؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه يكون كافر من صدقهم على أنهم يدعون الغيب، فيصيرون بذلك ماذا؟ كفارا، كفارا يخرجون عن ملة الإسلام لقوله فقد كفر بما أنزل على محمد. ما الذي أنزل على محمد؟ القرآن، أنزل عليه إسلام، أنزل عليه سنة، أنزل عليه دين. فقد كفر بما أنزل على محمد، أي كفره مخرج من ملة الإسلام، من ملة الإسلام. واضح الآن؟ أما الحالة الرابعة على من صدقهم أنهم عندهم صفة الغيب، فهذا أيضا كفر مخرج من ملة الإسلام. إنما اختلفوا في الحالة الثالثة، وهي حالة الجمع بين لفظة فصدقه لم تقبل له صلاة، ولفظة فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني الجمع بينهما في ذلك. هنا الذي وقع فيه خلاف بين أهل العلم، خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى أن كفره كفر أصغر إذا صدقهم على أن الشياطين تخبرهم، وكفر أكبر إذا ادعى أنه يعلم الغيب، يعلم الغيب. إذن لا يجوز لأحد أن يأتي كاهنا أو عرافا أو ساحرا أو منجما حتى ولو كان على وجه التسلية. بعضهم يأتي يريد يتسلى أو ينظر في التلفاز إلى ما يفعله السحرة، هذا ما يجوز، حرام. واضح الآن؟ فلا يجوز إتيانهم ولا استماع لهم ولو كان مسجلا أيضا، اترك، لا تصدق هؤلاء، فلا يجوز ذلك. ويدخل في ذلك أيضا قراءة الأبراج، برج الجدي، برج الحمل، برج السرطان، برج كذا. بعض الجرائد والمجلات هداهم الله يذكرون هذه في مجلاتهم وجرائدهم على ما كان فيه من البلايا والمخازي، فزادوا في ذلك أشد وأطم، وهو الأبراج، وهذا حرام، يدخل في الكهانة. فمن صدقهم فيدخل في هذا الحديث فقد كفر بما أنزل على محمد. فلا يجوز لك أيضا القراءة في علم الأبراج، لا يجوز لك القراءة في علم الأبراج، لأنه أيضا يدخل في الكهانة، يدخل في الكهانة. وأيضا علم بما يسمى النوم أو التنويم المغناطيسي، التنويم المغناطيسي كذلك ذكر بعض العلماء المعاصرين وهم اللجنة الدائمة والمجمع أيضا الفقهي في بعض دوراته، إلى أنه ضرب من ضروب الكهانة، ضرب من ضروب الكهانة، أي نوع من أنواع الكهانة يستعين فيه بالجن. وأيضا تحضير الأرواح، تحضير الأرواح بما يسمى بتحضير الأرواح، فيعني يأتون بأرواح أناس موتى وما أشبه ذلك، كل هذا استعانة بالجن والشياطين، وهذا يعتبر حراما ويدخل في الكهانة. قال: وعن عمران بن حسين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكوهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. وهذا الحديث فيه ثلاث علل: العلة الأولى أبو حمزة العطار ضعيف، العلة الثانية مبارك بن فضالة ضعيف، العلة الثالثة الحسن لم يسمع من عمران. فقول ليس منا أي ليس على طريقتنا وليس على هدينا، وليس منا أي ليس من ملة الإسلام. من تطير أو تطير له أي من تشاءم أو تشوئم له، وهذا سيأتي معنا باب التشاؤم. أو تكهن هو، أو تكهن له أي طلب التكهن، أو سحر هو، أو سحر له أي طلب السحر. ومن أتى كائنا فصدق بما أنزل على محمد فقد كفر على بما أنزل على محمد، فهذا دليل على أن هذه الأفعال كفرية. وسيأتي معنا الطيرة، الطيرة شرك، الطيرة شرك، والتفصيل فيها. قال: ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. حديث ابن عباس في سنده زمعة ابن صالح ضعيف. زمعة ابن صالح ضعيف. طيب قال البغوي وهو صاحب شرح السنة ويعتبر كتابه من الكتب المفيدة في شرح السنة وهو كتاب فقهي وعقدي يعني شرح السنة بشكل عام سنة. قال العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك هذا قول كما ذكرنا لكم الخلاف. وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير كل هذا أيضا الخلاف ذكرناه. قال وقال أبو العباس ابن تيمية وفي بعض النسخ أبو العباس تقي الدين ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم بهذه الطرق وأيضا يجوز بهذه الطرق بالفتح الطرق يجوز فتحها أيضا. طيب قال وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى هكذا ضبطت في الأصل ما أرى ويجوز أيضا في الفتح ما أرى ما أرى ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق هذا أخرجه عبد الرزاق في مصنفه وأيضا طبراني نعم وسنده صحيح سنده صحيح. ما هذا العلم أبا جاد؟ أبا جاد علم الحروف ينقسم إلى قسمين علم أهل المشرق وعلم أهل المغرب. علم أهل المشرق ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء. علم المغرب أهل المغرب ألف باء جيم أبا جاد دال هاء أبجد هوز حبطي كلم سعفل سعفل قطة حاك كلم أو ما أدري أبيات تكملتها أبجد هوز الذي يسمى أبجد هوز حبطي كلم أي ترتيب ترتيب الحروف. إذن الفرق بين أهل اللغة في بلاد المشرق العربي وأهل اللغة في بلاد المغرب العربي فهؤلاء يفضلون هذا الترتيب المشرق العربي ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال. أما أهل المغرب أبا جاد ألف باء جيم دال واضح الآن. فقول ابن عباس في هذا الحديث أن هناك قوم يكتبون أبا جاد أي الحروف المقصود بها إيش الحروف وينظرون في النجوم وينظرون في النجوم. إذن ما حكم تعلم هذه الحروف؟ المسألة فيها تفصيل. إن تعلمها من باب حساب الجمل أي يحسب بها الجمل ويحسب بها الأرقام فهذا لا حرج فيه فقد عمله السلف بل كان السلف يذكرون هذا. يقال له في أي عام ولدت أنت؟ قال في عام طاء ثم داء ثم في عام حاء ثم طاء ثم دال ثاني شهر الربيع المصطفى. هذا ذكرها إمام الحرمين الجويني. قال وقد نظمت هذه المنظومة في عام طاء ثم ضاء ثم فاء ثاني شهر ربيع المصطفى. ما معنى الطاء ضاء في عام طاء ثم ضاء ثم فاء؟ ما معنى هذه؟ هذه كلها حساب جمل لأن الطاء له عدد والضاء له عدد والفاء له إيش عدد هي في عام 889 للهجرة النبوية. فإذا كنت تتعلمها من باب معرفة الحساب لا حرج في هذا. أما القسم الثاني وهو المحرم إذا كنت تتعلمها لمعرفة حساب النجوم، لمعرفة حساب النجوم فتعرف بذلك الأمور المستقبلة وما سيحدث، فهذا هو الذي لا يجوز، وهذا الذي قال لهم ابن عباس لا خلاق لهم. واضح الآن؟ إذن معرفة علم الجمل جائز إذا كان من باب علم الحساب، وأما إذا كان من باب معرفة المغيبات فهذا هو المنهي عنه ولا يجوز لأحد أن يتعلمه. نكتفي إلى هنا والحمد لله رب العالمين.